بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي الدرس الماضي انتهينا من الكلام على موجبات الغسل، وذكرنا أن موجبات الغسل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان مشتركا بين الرجال والنساء وهي ثلاثة، والقسم الثاني ما كان خاصا بالنساء وهي ثلاثة. اليوم سنكمل الكلام على الغسل، سيكون الكلام على فرائض الغسل، ثم الكلام على سنن الغسل، ثم الكلام على الاغتسالات المستحبة. وبعد أن نتكلم على الغسل وننتهي منه، نبدأ الكلام على أحكام المسح على الخفين، ونحاول إن شاء الله عز وجل اليوم ننتهي من هذا كله إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى العلامة ابن قاسم في كتابه فتح القريب المجيب، قال: فصل. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. فرائض الغسل ثلاثة أشياء. قوله فرائض الغسل، شكرا جزا، أي أركان الغسل التي لا يصح الغسل إلا بها. كلمة فرائض هنا بمعنى أركان، كما مر معكم في الوضوء أن فرائض الوضوء كم؟ أن فروض الوضوء ستة: النية، غسل الوجه، غسل يدي المرفقين، مسح بعض الرأس، مسح أو غسل الرجلين وإلى الكعبين، والترتيب. بالنسبة للغسل الفرائض ثلاثة، وسيأتي أن أحد هذه الثلاثة فيه خلاف، وأن المعتمد أن فرائض الغسل اثنان فقط. إذن ما هي فرائض الغسل؟ فرائض الغسل أولا النية، والنية تقدم الكلام عليها في أكثر من مرة، تقدم الكلام عليها هنا في الوضوء، وتقدم الكلام عليها أيضا في القواعد الفقهية. ذكرنا فيما سبق أن النية لها سبعة أحكام يجمعها قول القائل: حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. يمكنكم أن تراجعوا شرح هذا بالتفصيل بأنفسكم، لا يحتاج أن نعيده لكم مرة أخرى. فأول فرض من فرائض الغسل هو النية، واضح؟ ينوي المغتسل رفع الحدث الأكبر أو رفع الجنابة. بالنسبة للمرأة تنوي رفع الجنابة أو رفع الحيض أو رفع النفاس، هذا بالنسبة لكيفية النية. ماذا ينوي؟ كيف ينوي؟ متى ينوي؟ ينوي عند غسل أول جزء في الجسد، سواء بدأ من أعلى الجسد أو من وسط الجسد أو من أسفل الجسد. في بداية الغسل ينوي. لو أنه غسل جزءا من جسده قبل النية، نقول هذا الجزء الذي غسلته لا يصح، يجب عليك أن تعيد غسله مرة أخرى، لأن النية تعريفها قصد الشيء مقترنا بفعله، فلا بد أن تكون النية مقارنا للفعل، لا تكون قبله ولا تكون بعده. الفرض الثاني من فروض الوضوء أن يعمم البدن بالماء، يعمم البدن بالماء، جميع البدن، بما في ذلك أصول الشعر، بما في ذلك معاطف الجسم في البطن تحت الآباط وما شابه ذلك، يعمم جميع البدن بالماء. الفرض الثالث من فروض الغسل هو الذي حصل به خلاف، وهو إزالة النجاسة. هل إزالة النجاسة من فروض الغسل أم لا؟ حصل خلاف بين الرافعي والنووي. الرافعي والنووي كما قلت لكم من قبل هما عمدتان في الفقه الشافعي، وهما اللذان قادا التنقيح الأول للمذهب الشافعي، ولذلك يسمى الرافعي والنووي ماذا يسميان؟ الشيخان. أحسنتم، الشيخان. حصل خلاف بين الرافعي والنووي، هذا الخلاف كالتالي، نقول فرائض أو فروض الغسل، أول فرض النية، الثاني تعميم البدن بالماء، تمام؟ الفرض الثالث إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. النجاسة هذا شيء سندرسه لاحقا، لكن أذكره الآن لأنه مرتبط بدرسنا. النجاسة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى نجاسة حكمية وإلى نجاسة عينية. معنى النجاسة الحكمية هذا تعريفها، هي التي ليس لها جرم. ما معنى ليس لها جرم؟ يعني لا تحس، ليس لها جسم، واضح؟ ليس لها جرم ولا طعم ولا لون ولا رائحة، تسمى نجاسة حكمية، أي أن الموضع نجس، أي أن الموضع نجس حكما. القسم الثاني النجاسة العينية، هي عكسها تماما، التي لها جرم وطعم ولون أو رائحة. أعطيك مثال، هذا ثوب، هذا الثوب إذا وقع عليه دم، الدم له لون مميز، له رائحة مميزة، أيضا له جرم يمكن أن تحسه، واضح؟ أيضا له جرم. إذن هذا الدم هل هو نجاسة حكمية أو نجاسة عينية؟ ما رأيكم؟ ها؟ نجاسة عينية. لكن هذا الثوب إذا وقعت عليه قطرات خمر، الخمر نجس، إذا وقعت عليه قطرات خمر وتركته مدة 5 أيام أو مدة أسبوع، ثم جئت إلى هذا الثوب، لن تجد رائحة، لن تجد طعما، لن تجد جرما، يعني لا يلمس، لا يحس أي شيء، لن تجد لونا مختلفا ولا أي شيء. هذا الثوب أنا رأيته عندما وقعت عليه قطرات الخمر، هذا الثوب نجس، لكن هل هذا نجس نجاسة عينية؟ لا، هذا نجس نجاسة حكمية، هذا نجس نجاسة حكمية. إذن النجاسة الحكمية ليس لها جرم، وليس لها طعم، وليس لها رائحة، وليس لها لون. أما النجاسة العينية عكسها تماما. إذا كان الإنسان الجنب على بدنه نجاسة عينية، نفترض المرأة الحائض التي تغتسل من الحيض، ربما يكون على بدنها دم من دم الحيض، هذه نجاسة عينية. إذن نقول هذه النجاسة العينية يجب لها غسلتان، الغسلة الأولى لإزالة النجاسة، الغسلة الثانية لرفع الحدث. إذن في النجاسة العينية الواجب غسلتان، الأولى لإزالة النجاسة، الثانية لرفع الحدث الأكبر. واضح؟ إذا كانت النجاسة عينية، وهذه النجاسة طبعا هم يقولون إذا كانت النجاسة عينية وهذه النجاسة لا تزول بغسلة واحدة، يعني تحتاج أكثر من غسلة، إذن نقول حينئذ لا بد من غسلة لإزالة النجاسة. أولا نزيل النجاسة ثم غسلة أخرى لرفع الحدث، لا يكفي غسلة واحدة هنا. لكن إذا كانت النجاسة حكمية أو كانت نجاسة عينية لكن تزول بغسلة، مثلا شخص عليه قطرة دم، قطرة واحدة فقط، يعني موقع يسير من الدم، أو عليه مثلا موقع أو قليل من الخمر هكذا، يمكن بغسلة واحدة تزول هذه النجاسة. هل تكفي غسلة واحدة هنا في إزالة النجاسة ورفع الحدث مع بعض؟ هذه نجاسة حكمية. في النجاسة الحكمية هل تكفي غسلة واحدة لإزالة النجاسة الحكمية ورفع الحدث؟ قال الرافعي، الرافعي قال هنا أيضا لا بد من غسلتين. الرافعي حتى هنا قال لا بد من غسلتين. النووي قال تكفي غسلة واحدة، تكفي غسلة واحدة. واضح؟ واضح خلاصة الخلاف؟ إذن عرفنا الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية، وعرفنا الخلاف بين الرافعي والنووي. الخلاف بين الرافعي والنووي ليس هنا، ليس في النجاسة العينية، إنما الخلاف بينهما في النجاسة الحكمية، ومثلها أيضا إذا كانت النجاسة عينية لكنها تزول بغسلة واحدة. أرجو أن يكون هذا واضحا. نقرأ الآن، ستجدون خلاصة ذلك في ما ذكره الشارح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء، أحدها النية. لا تكتب، انتبه معي، ممكن أعطيك وقت للكتابة. أحدها النية، فينوي الجنب رفع الجنابة، فينوي الجنب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر. تقدير الكلام: فينوي الجنب رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر. الآن هو يتكلم على ماذا؟ هل يتكلم على تعريف النية أو على زمنها أو على مكانها محلها أو عن مقصودها أو عن شروطها؟ عن ماذا يتكلم الآن؟ أو عن كيفيتها أو عن مقصودها؟ عن ماذا يتكلم؟ فينوي الجنب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر، عن ماذا يتكلم؟ من السبعة الأحكام: حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. عن ماذا يتكلم من السبعة؟ عن المقصود. تأكدوا، عن ماذا يتكلم؟ حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. عن ماذا يتكلم؟ المقصود. نعم، أحد يخالف؟ كلكم متفقون أنه المقصود. هو يتكلم عن الكيفية، كيف ينوي، كيف ينوي، كيف ينوي؟ ينوي رفع الحدث الأكبر، ينوي رفع الجنابة. هو يتكلم عن الكيفية، لا يتكلم الآن عن تمييز العبادة عن العبادة عن العادة، لا يتكلم عن هذا. لو كان يتكلم عن، نعم له علاقة بالمقصود، لكن تحديدا هو يتكلم عن كيف ينوي، ماذا ينوي، ماذا ينوي الجنب؟ ينوي الجنب رفع الحدث الأكبر، ينوي الجنب رفع الجنابة. قال: وتنوي الحائض والنفساء رفع حدث الحيض أو النفاس. واضح؟ وتكون النية مقرونة بأول الفرض. عن ماذا يتكلم الآن؟ على الزمن. أحسن، يتكلم على الزمن: حقيقة، حكم، محل، وزمن. قال وتكون النية مقرونة بأول الفرض وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله، فلو نوى بعد غسل جزء وجبت إعادته، لو نوى بعد غسل جزء وجبت إعادته. ولذلك لو أنه لم ينوي رفع الجنابة لا يصح الغسل. وقد مرت معنا في درس أمس في تحفة طلاب مسألة، لو أن الإنسان في يوم الجمعة صلى الفجر ثم نام واستيقظ من النوم الساعة 10 صباحا، عندما استيقظ من النوم الساعة 10 صباحا اغتسل بنية غسل الجمعة، وبعد أن انتهى من الغسل وجد أن في ثيابه منيا وتذكر أنه احتلم عندما نام، هل يجزئه غسل الجمعة أو لا؟ هو اغتسل لكن اغتسل بنية الجمعة، لم يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر، لم يغتسل بنية رفع الجنابة، هل يجزئه هذا الغسل الذي اغتسله عن غسل الجنابة أو يجب عليه أن يعيد الغسل ناويا رفع الجنابة؟ ماذا؟ عليه أن يعيد الغسل، عليه أن يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر. لماذا؟ لأن في الغسل الأول لم ينوي رفع الحدث، ومن فروض الغسل النية، أن ينوي الجنب رفع الحدث الأكبر، أن ينوي الجنب رفع الجنابة، هذا لم يكن موجودا في الغسل الأول، واضح؟ قال وإزالة النجاسة، هذا الفرض الثاني، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه أي على بدن المغتسل، وهذا ما رجحه الرافعي وعليه، فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة، ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما، ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية هنا، تمام؟ أما إذا كانت النجاسة عينية هناك وجب غسلتان عنهما باتفاق الرافعي والنووي. إذا كانت النجاسة عينية تحتاج إلى أكثر من غسلة حتى تزول، لابد من غسلتين، أولا غسلة لإزالة النجاسة ثم غسلة أخرى لرفع الحدث. أما إذا كانت النجاسة حكمية أو كانت النجاسة يسيرة يمكن بغسلة رفع الحدث إزالتها، يكفي غسلة واحدة. الفرض الثالث من فروض الوضوء، عفوا من فروض الغسل، قال رحمه الله وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، هذا الذي هو تعميم البدن بالماء. وفي بعض النسخ بدل جميع أصول، ولا فرق، انتبه، ولا فرق بين شعر الرأس وغيره. في الوضوء فرقنا بين شعر الرأس وغيره، صح؟ في الوضوء الواجب عليك في الرأس المسح، لا يجب عليك أن تغسله، لكن في الغسل يجب عليك أن تغسل شعر الرأس. قال ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، ولا بين الخفيف منه والكثيف. في الوضوء فرقنا، قلنا إذا كانت اللحية خفيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها، وإذا كانت كثيفة يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها، لكن في الغسل يجب غسل الظاهر والباطن سواء كانت اللحية خفيفة أو كثيفة. قال والشعر المظفور، الشعر المظفور مثل شعر المرأة هكذا، واضح؟ والشعر المظفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض، إلا بفتحه، وجب نقضه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا كان الواجب الذي هو الغسل ووصول الماء إلى الشعر لا يتم إلا بالنقض فالنقض واجب. والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، ويجب غسل ما ظهر من صماخي أذنين، ما ظهر من ثقبي الأذن، هذا يجب غسله ما ظهر من ثقبي الأذن ومن أنف مقدوع، إذا كانت أنفه مقطوعة هكذا وظهر شيء منها يجب غسل هذا الذي ظهر، واضح؟ ومن شقوق البدن، إذا كانت هنالك شقوق أحيانا في القدم هنا توجد شقوق في هذا المكان يجب غسلها أيضا، تمام؟ قال ومن شقوق البدن ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف. القلفة عبارة عن جلدة تكون في رأس الذكر، عندما يختن الذكر تزال تلك الجلدة، واضح؟ عندما يختن تزال، لكن إذا كان الشخص لم يختتن وهذه الجلدة لا زالت باقية نقول يجب عليك أن تغسل ما تحتها، لأنها حتى وإن كانت ظاهر يعني حتى وإن كانت يعني موجودة فهي في يعني حتى وإن كانت موجودة حسا إلا أنها من حيث الأحكام تعتبر غير موجودة، فيجب عليك أن تغسل ما تحتها، أن يصل الماء إلى ما تحتها، لأن عند الشافعية الختان واجب، عندهم واجب للرجال والنساء، عند الشافعية الختان واجب للرجال والنساء، طبعا واجب بالنسبة للبالغ، وكون الختان واجب للرجال هذا مذهب جمهور العلماء، لكن الخلاف كبير في النساء، الشافعية يرون أنه واجب حتى للنساء، وإن كان جمهور العلماء يرون أنه للنساء مكرمة أي مستحب فقط وليس واجبا، واضح؟ قال المؤلف رحمه الله ويجب إيصال الماء إلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها، ومما يجب غسله المسربة، المسربة بضم الراء، الراء عندكم مفتوحة صوب، ومما يجب غسله المسربة، المسربة المقصود بها فتحة الدبر، واضح؟ أي ظاهر فتحة الدبر، لأنها تظهر في وقت قضاء الحاجة فتصير من ظاهر البدن. كل هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه ألا يترك موضعا من جسده ظاهر إلا ويوصل الماء إليه، ولذلك ينبغي أن يعتني بالأماكن التي قد يغفل عنها كثير من الناس، مثل هذا الموضع قد لا يصل إليه الماء، مثل تحت الآباط قد لا يصل إليه الماء، بعضهم إذا كان بدينا جدا ربما تكون عنده أعطاف في بطنه فيحتاج إلى إيصال الماء إليها، لأنه إذا بقي جزء لم يصل إليه الماء لا يصح الغسل حتى يغسل ذلك الموضع. ومعنى أن الغسل لا يصح أي أن جميع العبادات التي يعملها مما يشترط له الطهارة لا تصح، فلا تصح صلاته مثلا، ولا يصح طوافه، ويحرم عليه قراءة القرآن لأن الجنب لا يقرأ القرآن، ويحرم عليه اللبث في المسجد لأن الجنب لا يلبث في المسجد، وغير ذلك مما يحرم على الجنب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وسننه أي الغسل خمسة أشياء، بعد أن تكلم على فرائض الغسل بدأ الكلام على السنن. قال وسننه خمسة أشياء: التسمية، أن يقول بسم الله، وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكمل، ويقول هذا في أوله أي في أول الغسل، قد يقول قال وإذا كان اغتسالي اليوم في الحمامات أو في أماكن قضاء الحاجة كيف أقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ نقول يمكن أن تحرك بها شفتيك فقط، تحرك شفتيك فقط حتى وإن لم تسمع نفسك فقط تحرك الشفتين، واضح؟ قال التسمية والوضوء كاملا قبله، هذا مستحب، الوضوء كاملا قبله مستحب، وهذا هو الأفضل، أن يتوضأ قبل الاغتسال، ويجوز له أن يتوضأ بعد الاغتسال، ويجوز له أن يتوضأ جزءا قبل الاغتسال وجزءا بعد الاغتسال. وقد جاء في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لكنه أخر غسل رجليه إلى آخر الاغتسال في الصحيحين. إذن كل ذلك جائز. قال والوضوء قبله، والوضوء كاملا كاملا لحديث عائشة في الصحيحين هذا هو الأفضل، قبله أي قبل الغسل. هنا يأتي السؤال، وهذا يحتاج منك إلى تفكير، فوكس، ركز، ماذا ينوي بهذا الوضوء؟ قال وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، وإلا نوى به الأصغر. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يقصد شيئا مر معنا في الدرس الماضي، قلت لكم في الدرس الماضي، سأمسح هذا، إذا أردتم كتابته اكتبوه، لا تريدون تمام، يعني قد مكتوب عندكم. طيب قلت لكم في الدرس الماضي أن الأحداث قد تجتمع وقد تنفرد، يعني الشخص قد يكون عليه حدث أصغر فقط صح، وقد يكون عليه حدث أكبر فقط صح، وقد يكون عليه حدث أكبر وحدث أصغر. مر معنا هذا في الدرس الماضي. عندنا شخصان، الأول مثلا اسمه زيد والثاني اسمه سعيد. انظر إلى الفرق بين هذين الشخصين. بالنسبة لزيد نظر إلى النساء أو فكر فأنزل المني، واضح؟ نظر أو فكر فأنزل. بالنسبة لسعيد نام فاحتلم، أي فخرج منه المني، واضح؟ هذا ماذا عليه من حدث، وهذا ماذا عليه من حدث؟ ماذا عليه من حدث؟ هذا حدث أصغر أو حدث أكبر؟ حدث أكبر. هل عليه حدث أصغر؟ لا، ليس عليه حدث أصغر. إذن نقول هذا عليه حدث أكبر. هذا ماذا عليه سعيد؟ عليه حدث أصغر وأكبر. لماذا أصغر وأكبر؟ النوم موجب للحدث الأصغر، الاحتلام موجب للحدث الأكبر صح؟ زيد نظر أو فكر فأنزل، عندنا كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء إلا المني، إذن ليس عليه حدث أصغر ولكن عليه حدث أكبر لخروج المني. بعد ذلك أراد هذا أن يغتسل، أراد زيد أن يغتسل، فقلنا لزيد يستحب لك الوضوء. أراد سعيد أن يغتسل، قلنا لسعيد يستحب لك الوضوء. يأتي السؤال، يقول زيد يستحب الوضوء لمن أراد الاغتسال، ماذا أنوي بهذا الوضوء؟ تنوي بهذا الوضوء، نقول تنوي أن هذا الوضوء سنة من سنن الغسل. هل سينوي بهذا الوضوء رفع الحدث؟ لا، لأنه ليس عليه حدث أصغر. سينوي بهذا الوضوء أنه سنة من سنن الغسل. لماذا؟ لأن هذا الشخص الذي هو زيد تجردت جنابته عن الحدث الأصغر. ما معنى تجردت جنابته عن الحدث الأصغر؟ يعني عليه حدث أكبر فقط وليس عليه حدث أصغر. فإذا توضأ فإنه ينوي بالوضوء أنه سنة من سنن الغسل. أما هذا فإذا توضأ ماذا ينوي؟ نقول تنوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر. واضح الفرق بين هذا وهذا؟ يسأل سعيد: هل هذه النية واجبة؟ بمعنى آخر، لو لم أنوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر واغتسلت مباشرة ونويت رفع الحدث الأكبر، هل يمكن أن أصلي مباشرة؟ نقول نعم يمكن، فهذه النية مستحبة وليست واجبة. تنوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر استحبابا خروجا من خلاف من أوجبه، وإلا فليس واجبا عليك. واضح؟ واضح أو لا؟ وإلى هذا أشار صاحب الزبد بقوله: ونية الغسل، يعني تنوي بالوضوء أنه من سنن الغسل. متى؟ هنا أو هنا؟ متى تنوي نية الغسل؟ هنا مع زيد أو مع سعيد؟ مع زيد. ونية الغسل نوال أكبر جرد عن ضد، يعني تنوي في حدث أكبر ليس معه ضده، ليس معه حدث أصغر. هنا ونية الغسل نوى لأكبر جرد عن ضد، وإلا أي وإن كان عليه حدث أصغر وحدث أكبر نوى بالوضوء رفع الحدث الأصغر وإلا الأصغر. ونية الغسل نوى لأكبر جرد عن ضد وإلا الأصغر. واضح؟ وإلى هذا أشار بقوله هنا: وينوي به. وينوي به بماذا؟ الباء الهاء يعود على ماذا؟ يعود على الوضوء. تقدير الكلام: وينوي بالوضوء المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر. هنا في هذا الموضع قال: وإلا، أي وإلا بأن كان عليه حدث أكبر أي جنابة وحدث أصغر فينوي به، أي فينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر، أي فينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر. هل هذا وجوبا؟ لا، ليس وجوبا، وإنما استحبابا. تمام. هذه السنة الثانية من سنن الغسل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد. ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك، والدلك عند الشافعية والجمهور مستحب، بينما يراه بعض العلماء أنه فرض لا يصح الغسل إلا به، وهذا مذهب المالكية. قال: والموالاة، وسبق معناها في الوضوء، وهي التتابع في غسل الأعضاء، وتقديم اليمنى من شقي على اليسرى، يعني يقدم الشق الأيمن عندما يغتسل، الشق الأيمن من الأمام ومن الخلف، ثم الشق الأيسر من الأمام ومن الخلف. وبقي من سنن الغسل أمور مذكورة في المبسوطات، أي في المطولات، منها التثليث، أي يغتسل ثلاثا ثلاثا، مثلا يغسل رأسه ثلاثا، ثم يغسل الأيمن من جسده ثلاثا، ثم الأيسر من جسده ثلاثا، أو يغتسل مرة كاملا ثم يغتسل مرة ثانية كاملا ثم يغتسل مرة ثالثة كاملا. هذا مستحب. الواجب غسلة واحدة. التثليث مستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الميت: قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. مع أن الواجب في غسل الميت مرة واحدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الأكمل، وهذا فيه مشروعية أن يغتسل من عليه غسل ثلاث مرات، وأن ذلك أفضل. قال: ومن السنن أيضا تخليل الشعر، خاصة من كان شعره طويلا، يخلل الشعر حتى يتمكن الماء من الوصول إلى أصول الشعر. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. الاغتسالات المسنونة 17 غسلا، هنالك ضابط لهذه الاغتسالات المسنونة سنذكره. يقول العلماء: الضابط كالآتي: كل غسل تقدم سببه فهو واجب، وكل غسل تقدم على سببه فهو مستحب. واضح؟ كل غسل تقدم سببه فهو واجب، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ كل غسل تقدم سببه، السبب أولا متقدم، يكون الغسل واجبا. مثل ماذا؟ مثل الاحتلام، أولا السبب الذي هو الاحتلام ثم الغسل، إذن الغسل واجب، صح؟ مثل أيضا الحيض، الحيض أولا ثم الغسل، النفاس أولا ثم الغسل، الجنابة أولا ثم الغسل، الموت أولا ثم الغسل، الولادة أولا ثم الغسل، واجب. كل غسل تقدم سببه واجب. بينما العكس، وكل غسل تقدم على سببه مستحب. غسل الجمعة تغتسل ثم من أجل الجمعة التي هي متأخرة، من أجل الصلاة، صح؟ الغسل أولا ثم السبب الصلاة، إذن هذا مستحب. مثل الإحرام، عندما تحرم بالحج والعمرة أولا تغتسل ثم تحرم، هذا مستحب. مثل صلاة الاستسقاء، أولا تغتسل ثم تصلي الاستسقاء، هذا مستحب. مثل صلاة الخسوف والكسوف، تغتسل ثم تصلي الخسوف أو تصلي الكسوف، هذا مستحب. إذن نقول: وكل غسل تقدم على السبب مستحب. طبعا في استثناءات، هنا يوجد استثناءات، في هذا الموضع يوجد استثناءات، سيأتي معنا إن شاء الله خلال الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. أولها غسل الجمعة. بدأ الكلام على غسل الجمعة لأن غسل الجمعة آكد الاغتسالات، وردت فيه أحاديث صحيحة تؤكد عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ما معنى واجب؟ هل المقصود بالواجب هنا الواجب الاصطلاحي الذي ندرسه في أصول الفقه؟ لا، لا يمكن، لا يمكن أننا نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على اصطلاح الأصوليين. لماذا؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان سابقا على اصطلاح الأصوليين، فلا يمكن أن نحمل كلامه السابق على اصطلاح حادث. إذن ما معنى كلمة واجب؟ كلمة واجب معناها متأكد، بدليل أنه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تصرف هذا الوجوب من الوجوب الشرعي إلى الاستحباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا يدل على أن الغسل ليس واجبا وإنما متأكد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى منكم الجمعة فليغتسل. هذا فليغتسل، هذا فعل مضارع اقترن بلام الأمر، وهذه إحدى صياغ الأمر كما ستدرسون في أصول الفقه. من أتى منكم الجمعة فليغتسل، لما كان غسل الجمعة آكد الاغتسالات بدأ به المصنف رحمه الله، فذكره في رأس القائمة، أول غسل بدأ به غسل الجمعة. يأتي عندنا مسألتان في غسل الجمعة. المسألة الأولى في حق من يستحب، المسألة الثانية وقت غسل الجمعة، متى وقته؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى في حق من يستحب، فغسل الجمعة يستحب لمن سيحضر الجمعة، لمن سيحضر الجمعة. أما من لا يحضر الجمعة بأن كان معذورا كالمريض كالمرأة كالمسافر فلا يستحب في حقه غسل الجمعة، لا يستحب في حقه. إن اغتسل فبها ونعمة، وإلا لا يستحب في حقه. إنما يستحب، إنما يتأكد الاستحباب في حق من كان سيحضر الجمعة. وهذا ما تدل عليه ظواهر الأحاديث: من أتى منكم الجمعة فليغتسل. فالخطاب للآتين للجمعة، أما من كان لن يأتي معذور من حضور الجمعة كمريض ومسافر وامرأة فليس في حقهم مستحبا. وقت غسل الجمعة من بعد الفجر، لأن اليوم في الشرع يبدأ من بعد الفجر الصادق، اليوم الشرعي يبدأ من الفجر الصادق، فلو اغتسل قبل الفجر فلا يصح غسله، لأنه أتى بعبادة قبل وقتها، مثله كمن صلى الظهر قبل وقتها. بل قال بعض العلماء يحرم عليه، لأن الذي يفعل عبادة قبل وقتها يتلبس بعبادة فاسدة، والذي يصلي الظهر قبل وقتها آثم، لأنه تلبس بصلاة فاسدة. كذلك قالوا من اغتسل للجمعة قبل الفجر تلبس بعبادة فاسدة فهو حرام فهو آثم، ارتكب حراما وهو آثم. واضح؟ إذن هذا بالنسبة لغسل الجمعة. غسل الجمعة بدأ به لأنه آكد الاغتسالات، بل قال جماعة من العلماء إنه واجب ويستحب في حق من يحضر الجمعة ووقته من طلوع الفجر الصادق. بعد غسل الجمعة يأتيك الغسل الثاني، وهو غسل العيدين. غسل العيدين بحسب ترتيب المؤلف، وإلا كان الأولى أنه بعد غسل الجمعة يأتي بغسل آخر حصل فيه خلاف بين العلماء هل هو واجب أم لا، وهو غسل من غسل ميتا. هذا أيضا من الاغتسالات المؤكدة، بل مذهب الشافعي القديم أنه آكد الاغتسالات القديم، أن الغسل في حق من غسل ميتا آكد الاغتسالات، لكن الجديد أن آكد الاغتسالات غسل الجمعة، لأن الأحاديث التي تدل على تأكيد غسل الجمعة أكثر صحة في الصحيحين من الأحاديث التي تدل على تأكيد الغسل لمن غسل ميتا. كان المتوقع أنه يتكلم على غسل من غسل ميتا، لكن أخر الكلام عليه، فبدأ بعد ذلك بغسل العيدين، يعني بعد الكلام على غسل الجمعة تكلم على غسل العيدين. غسل العيدين في حق من يستحب، في حق من يستحب، نقول يستحب غسل العيدين في حق كل مسلم، سواء كان سيحضر لصلاة العيدين أم لا، سواء كان حاضرا أم ليس حاضرا. ولذلك حتى المريض الذي في البيت لن يحضر لصلاة العيدين يستحب في حقه أن يغتسل للعيدين، حتى المرأة إذا كانت لن تحضر يستحب في حقها أن تغتسل للعيدين. لماذا؟ ما الفرق بين غسل العيدين وغسل الجمعة؟ الفرق أن غسل العيدين غسل لأجل اليوم ليس لأجل الصلاة، غسل لأجل اليوم، فيوم العيد يوم سرور وفرح وزينة وسرور، واضح؟ أما غسل الجمعة فهو لأجل الصلاة، فمن كان سيحضر الصلاة يغتسل ويتأكد في حقه، بخلاف من كان ليس حاضرا أو لن يحضر. تمام؟ إذن نقول يستحب غسل العيدين في حق كل مسلم. متى يبدأ وقته؟ قالوا يبدأ وقته من نصف الليل، من نصف الليل. لماذا قلتم هنا من نصف الليل ولم تقولوا في الجمعة من نصف الليل؟ قالوا لأننا لو قلنا أن وقته يبدأ من طلوع الفجر لضاق الوقت على الناس، وصلاة العيد يجتمع لها المسلمون من أماكن بعيدة، يأتون من القرى والأرياف حتى يجتمعوا في مكان واحد لأداء الصلاة. ولو كان الغسل يبدأ وقته بعد الفجر لشق ذلك على الناس، فقدموا وقته إلى نصف الليل. واضح؟ إذن نقول لو سألنا شخص ما الفرق بين غسل الجمعة وغسل العيدين، ممكن نعمل جدول صغير هكذا. نقول هنا غسل الجمعة وهنا غسل العيدين، هنا من حيث التأكيد أيهما أكثر تأكيدا، غسل العيدين أكثر تأكيدا أو غسل الجمعة أكثر تأكيدا؟ غسل الجمعة آكد، لأنه وردت في أحاديث صحاح كثيرة غسل الجمعة واجب على كل محتلم، من أتى منكم الجمعة فليغتسل، لم يرد مثل هذه الأحاديث في غسل العيدين، هذا آكد وهذا أقل تأكيدا. في حق من يستحب؟ نقول يستحب لمن يحضر بالنسبة للجمعة، أما بالنسبة للعيدين لكل مسلم. من متى يبدأ الوقت؟ نقول في الجمعة من طلوع الفجر، بالنسبة للعيدين من نصف الليل. هكذا حاول أن تقارن بين شيء وشيء حتى تتعود استخراج المسائل وأوجه الفرق بين الأبواب، هذا مهم جدا. واضح؟ إذن عرفنا الغسل الأول وهو غسل الجمعة، الغسل الثاني وهو غسل العيدين. طبعا غسل العيدين ورد في آثار عن الصحابة، سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الغسل الذي هو الغسل، يعني الذي هو مشروع، فذكر بعض الاغتسالات، منها غسل عرفة ومنها غسل الجمعة ومنها غسل العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. لاحظ معي، لو سألنا سؤال ما هي الحكمة أو ما هي العلة من استحباب الغسل في يوم الجمعة، لماذا الشريعة الإسلامية استحبت أن يغتسل الناس ليوم الجمعة؟ ما وجه الاستحباب؟ وجه الاستحباب أن الناس كانوا يجتمعون لصلاة الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أتى بعضهم من العوالي ومن أماكن بعيدة، ولباسهم الصوف، والحرارة في المدينة شديدة، فتنبعث منهم الروائح الكريهة، بعض الروائح تنبعث من أجسادهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، ورغبهم أن يغتسلوا لهذا اليوم. إذن قال العلماء نستنبط من هذا فائدة، وهي أن كل عبادة فيها اجتماع للمسلمين يستحب الاغتسال فيها، ليس هذا خاصا بالجمعة، هذا في كل عبادة فيها اجتماع للمسلمين يستحب الاغتسال فيها حتى تنقطع الروائح الكريهة. ولذلك قالوا ويستحب الغسل أيضا لصلاة الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا من الله، وصلاة لها أحكام تخصها سندرسها إن شاء الله عز وجل في موضعها. صلي كعيد بعد أمر الحاكم بتوبة والرد للمظالم والبر والإعتاق والصيام ثلاثة ورابع الأيام، فليخرجوا ببذلة التخشع مع صبية ورضع وركع. هكذا يقول صاحب الزبد وهو يذكر بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء يجتمع لها المسلمون، وربما تنبعث من بعضهم بعض تلك الروائح فطلب فيها الاغتسال، ولذلك قال الفقهاء يستحب الاغتسال لصلاة الاستسقاء. كذلك صلاة الخسوف، خسوف القمر، كذلك صلاة الكسوف، كل هذه الصلوات يحصل فيها اجتماع، وبالتالي قالوا يستحب فيها الاغتسال. نقرأ ما ذكره المؤلف ثم بعد ذلك نستمر في سرد هذه الاغتسالات. قال رحمه الله تعالى والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. غسل الجمعة لحاضرها ووقته من الفجر الصادق، وغسل العيدين الفطر والأضحى، ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل. والاستسقاء أي طلب السقيا من الله، والخسوف للقمر، والكسوف للشمس. واضح إلى هنا؟ واضح؟ الخسوف والكسوف. ثم قال بعد ذلك: والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا. الشخص الذي يقوم على تغسيل الموتى، الذي يغسل الموتى، يستحب له أن يغتسل، سواء كان الميت الذي غسله مسلما أو كافرا. يعني إذا غسل ميتا مسلما يستحب له أن يغتسل، كذلك إذا غسل ميتا كافرا يستحب له أن يغتسل. وسواء كان هذا الغاسل الذي يقوم على تغسيل الموتى سواء كان طاهرا أو حائضا، يعني حتى لو كانت المرأة التي تغسل امرأة متلبسة بالحيض وغسلت امرأة أخرى، نقول يستحب لك أن تغتسلي حتى وإن كانت حائض. واضح؟ وتقدم قبل قليل أن الغسل لمن غسل ميتا في المذهب القديم من آكد الاغتسالات، لكنه ليس واجبا، وقد جاء في الحديث: من غسل ميتا فليغتسل. وجاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نغسل الموتى، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. واضح؟ ولاحظ معي أن الغسل من أجل تغسيل الميت، هل السبب متقدم على الغسل أو الغسل متقدم على السبب؟ السبب متقدم، السبب متقدم، ولذلك هذا مستثنى، هذا مما يستثنى من هذا الضابط. قلنا في الضابط: كل غسل تقدم سببه فهو واجب، كل غسل تقدم سببه فهو واجب، لكن هنالك بعض الاستثناءات، إلا الغسل لمن غسل ميتا. تقدم السبب، غسل الميت أولا، مع ذلك هذا ليس واجبا مستحبا. وإلا الغسل لمن أسلم يستحب له أن يغتسل، هذا مستحب ليس واجبا. وإلا الاستثناء الثالث: الغسل لمن أفاق من جنون أو إغماء. واضح؟ هذا الضابط وهذه الاستثناءات منه. قال المؤلف رحمه الله: وغسل الكافر إذا أسلم أي يستحب للكافر إذا أسلم أن يغتسل. وهذا ثبت من حديث قيس بن عاصم في سنن أبي داود، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل. فدل هذا على أن الغسل مستحب لمن أسلم، أي لمن دخل في الإسلام، لكن هذا الغسل لا يكون إلا بعد أن يسلم، بعد أن ينطق بالشهادتين، لأنه لو اغتسل قبل ذلك لا يصح غسله، بل لا يجوز لنا أن نؤخر إسلامه. يعني لو جاءك شخص مثلا وقال لك: أريد أن أدخل في الإسلام، فقلت له: اذهب فاغتسل، قال بعض العلماء: تكفر أنت تكفر بهذه الكلمة. وآخرون قالوا: هذا من الكبائر العظيمة. لماذا؟ لأنك رضيت أن يبقى على الكفر ولو مدة من الزمن. هو يقول لك: أريد أن أسلم، تقول: اذهب اغتسل. أريد أن أسلم يعني مباشرة قل له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك تأمره بالاغتسال. لا يجوز لك أن تؤخره إذا أراد الإسلام، واضح؟ فنقول الشخص الذي أسلم، الكافر إذا أسلم، سواء كان هذا الكافر كافرا أصليا أسلم أو كان مرتدا عاد إلى الإسلام، في الحالتين يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل إن لم يكن جنبا في حال كفره. أما إذا كان جنبا في حال كفره فهذا يجب عليه الاغتسال، ليس لأنه أسلم وإنما لسبب آخر وهو الجنابة، واضح؟ وهنا تأتي مسألة، لو قال لكم شخص أسلم عندما كنت كافرا وكانت تصيبني الجنابة كنت أغتسل في حال الكفر، فهل يجب علي أن أغتسل الآن بعد الإسلام أو يكفي أني اغتسلت قبل أن أسلم؟ ما الجواب؟ نقول يجب عليك أن تغتسل الآن. يقول أنا اغتسلت عندما كنت كافرا، كنت عندما تصيبني الجنابة أغتسل. نقول حتى اغتسالك عند كفرك أيام كفرك لا يجزئ، لأن من شروط الغسل كما تقدم من فروض الغسل النية، ومن شروط النية الإسلام. ومر معكم عندما تكلمنا على أحكام النية السبعة، حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، أن من شروط النية الإسلام. فإذا كان الإسلام منتفع فالنية منتفية، وإذا كانت النية منتفية فالغسل غير صحيح، لأن من فروض الغسل النية ومن شروط النية الإسلام، فذلك الغسل الذي كنت تغتسله غير مجزئ، واضح؟ إذن لابد أن تغتسل الآن. وهذا فيه خلاف في المذهب، لكن هذا هو المعتمد. ولذلك قال الشارح رحمه الله: وغسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره أو لم تحض الكافرة، نفس الكلام في الحيض. وإلا، ما معنى وإلا؟ يعني وإلا بأن أجنب في حال الكفر أو حاضت المرأة في حال الكفر وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح. ما معنى قولي في الأصح؟ عند الشافعية بعض التعبيرات يمكن أن تنتبه لها. ما الفرق بينما عندما يقول الشافعية في الأظهر وعندما يقول الشافعية في الأصح وعندما يقول الشافعية على الصحيح؟ ما الفرق بين هذه التعبيرات؟ هم يطلقون هذا ويقصدون اصطلاحات خاصة ليست عبثية. عندما يقول لك الشافعية في الأظهر، أي أن الإمام الشافعي له قولان أو أقوال، أي أن الإمام الشافعي، يعني هذا الخلاف خلاف ممن؟ من إمام المذهب، ليس خلافا من الأصحاب. عندما يقول في الأظهر أي الخلاف بين أقوال الإمام الشافعي، إما بين قولين أو بين أقوال، هذا القول هو الأظهر. إذن كلمة الأظهر تفهم منها أن الخلاف في كلام الإمام نفسه، إمام الشافعي. عندما يقول لك الشافعية في الأصح، في الأصح الخلاف ليس من كلام الإمام الشافعي أو بين أقوال الإمام الشافعي، الخلاف بين كلام الأصحاب، أصحاب الشافعي، تلاميذه وأصحاب الوجوه الذين خرجوا على أقواله وغيرهم. في الأصح هذا ليس للإمام الشافعي، ليس بين أقوال الإمام الشافعي، وإنما بين أوجه أصحابه، أصحاب الوجوه. طيب، كذلك على الصحيح ليس من أقوال الشافعي وإنما من أقوال أئمة المذهب، أصحاب الوجوه. لكن ما الفرق بين الأصح والصحيح؟ متى يقولون في الأصح أو على الأصح ومتى يقولون في الصحيح أو على الصحيح. نقول إذا كان الخلاف قويا، خلاف قوي تتجاذبه أدلة متكافئة متقاربة، إذا كان الخلاف قويا يقولون في الأصح، لأن الذي يقابل الأصح القول الثاني ماذا يكون؟ هذا الأصح، وهذا ماذا يكون؟ الصحيح. يعني القول الثاني ليس ضعيفا، القول الثاني أيضا له أدلة قوية لكنه أقل رتبة من هذا القول، هذا الأصح والقول الثاني صحيح ليس ضعيفا. لكن عندما يقول فقهاء الشافعية على الصحيح هذا الخلاف ضعيف، بمعنى أن هذا القول هو الصحيح أو هذا الرأي هو الصحيح والقول الآخر الذي يقابله ضعيف. ولذلك هنا نقول هذا في الخلاف القوي وهذا في الخلاف الضعيف، ويعبرون بالصحيح والأصح عندما يكون الخلاف من أقوال أئمة المذهب. أما إذا كان الخلاف بين أقوال الشافعي فيعبرون بالأظهر، واضح؟ يعبرون بالأظهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقيل يسقط إذا أسلم، أي يسقط عليه الغسل إذا أسلم حتى وإن كان جنبا، حتى وإن أجنب في حال كفره. وهذا أيضا قول كما قلت لك قول معتبر، واستدل بقول الله عز وجل: قل إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بداية الآية نسيت بدايتها، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا يوم فتح مكة بالاغتسال، ولو كان واجبا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. على كل حال المسألة خلافية، وهذا مذهب الشافعي. أيضا من الاغتسالات المستحبة الاغتسال للمجنون إذا عاد إليه عقله، وللمغمى عليه إذا أفاق. قال: والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ولم يتحقق منهما إنزال، يعني كان في شك هل حصل منهما إنزال أم لا، فهذا يستحب في حقهما الاغتسال. أما إذا تحقق أنهما أنزلا في حال الإغماء أو في حال الجنون فالاغتسال واجب، واضح؟ ولذلك قال: فإن تحقق منهما إنزال وجب الغسل على كل منهما. ثم قال: والغسل عند إرادة الإحرام، سواء كان محرما بحج أو محرما بعمرة أو محرما بهما بحج وعمرة كما في حج القران. قال: ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره، أي أنه يستحب في حق البالغ كما يستحب في حق الصغير، ولا بين مجنون وعاقل، يستحب في حق المجنون وفي حق العاقل، ولا بين طاهر وحائض، فيستحب للمرأة الحائض ويستحب أيضا في حق الطاهر. فإن لم يجد المحرم الماء تيمم، ما وجد الماء للاغتسال يتيمم. وهذا ليس فقط في غسل الإحرام، بل في جميع هذه الاغتسالات المستحبة إذا لم يجد الماء يتيمم. مثال ذلك: في يوم الجمعة كنت على وضوء من صلاة الفجر وأنت على وضوء إلى قبل الجمعة، يمكن أن تصلي الجمعة بوضوء الفجر، صح؟ يمكن، لا مشكلة. تريد أن تغتسل حتى تفعل المستحب لم تجد الماء، نقول يمكنك أن تتيمم. تتيمم من أجل ماذا؟ تتيمم بدلا عن الغسل المستحب. لماذا؟ ما مستند هذا في الشريعة؟ مستند هذا في الشريعة أن التيمم يكون بديلا عن غسل الجنابة الذي هو واجب، فمن باب أولى أن يكون بديلا عن غسل الجمعة الذي هو مستحب. إذا كان التيمم بديلا عن غسل الجنابة، عن غسل الحيض وهو واجب، فمن باب أولى أن يكون التيمم بديلا عن غسل الجمعة وغسل العيدين وغيرها من الاغتسالات المستحبة. واضح؟ ولذلك قال لك هنا: فإن لم يجد المحرم الماء تيمم. نقول ليس هذا فقط في غسل الإحرام، بل هذا في سائر الاغتسالات المستحبة. قال المؤلف رحمه الله: والغسل لدخول مكة. من دخل مكة يستحب له أن يغتسل، سواء كان هذا الشخص الذي يدخل مكة محرما أو غير محرم، سواء كان محرما بحج أو كان محرما بعمرة، أو كان هذا الشخص حلالا دخل مكة من أجل زيارة أقاربه، أو دخل مكة من أجل تجارة، أيضا يستحب له أن يغتسل. فالغسل لكل شخص دخل مكة. ولذلك عندما قال الشارع هنا: والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة، نضيف على كلامه فنقول: ولغير المحرم. ثم قال: وللوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، وللطواف. هذا يحتاج أن أبين لكم خريطة الحج قبل أن أتكلم معكم على هذه الاغتسالات التي هي اغتسالات الحج. من منكم حج من قبل؟ شيخ، أحد حج؟ لا، ما في أحد. ما حججتم من قبل؟ إن شاء الله قريبا إن شاء الله. طيب، أنتم ما حد؟ لم يذهب أحد منكم إلى الحج من قبل؟ ما في أحد؟ لا. طيب، هذه الكعبة، تمام؟ هنا الصفا، وهنا المروة، هنا الحجر الأسود، هنا منطقة اسمها ميناء. ميناء، تمام؟ عرفة، هنا وادي صغير اسمه مزدلفة، وهنا في آخره المشعر الحرام، تمام؟ هنا الجمار الثلاث. الحج يبدأ في تاريخ 8 ذي الحجة. ذي الحجة شهر رقم كم؟ شهر رقم كم في السنة؟ 12، أحسن. يبدأ في 8/12، يستمر 6 أيام، ماذا يفعل الحجاج في أيام الحج؟ في كل يوم ماذا يفعلون؟ ما البرنامج في الحج؟ الحج أشبه ما يكون برحلة تتنقل بين المشاعر واحدا واحدا، كل يوم أنت في مكان، وكل مكان فيه عمل. ما هو برنامج الحج؟ برنامج الحج التالي: في أول يوم 8 ذي الحجة، 8 من ذي الحجة، يخرج الحجاج جميعا، يأتي الحجاج جميعا من مكة ومن غيرها، يتوجهون إلى ميناء في يوم كم؟ 8. يصلون إلى ميناء قبل الظهر. في ميناء يصلون الظهر، يصلون العصر، المغرب، العشاء، ينامون في ميناء ويصلون الفجر في ميناء. خروجهم إلى ميناء يوم 8 هذا مستحب، ليس واجبا. بمعنى آخر، لو أن بعضهم لم يخرج يوم 8 إلى ميناء، لا يؤثر هذا على صحة الحج. واضح؟ إذن يتوجهون إلى ميناء في يوم 8 من ذي الحجة، يصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ينامون في منى، يصلون الفجر في منى، يبقون في منى إلى قبل الظهر، إلى قبل الظهر، قبل الظهر يخرجون من منى إلى أين؟ يذهبون إلى عرفة. هذا في أي يوم؟ يوم التاسع، أحسنتم، هذا في يوم التاسع. يتوجهون إلى عرفة، يصلون إلى مسجد نمرة، يصلون الظهر والعصر جمع تقديم، الخطبة تبث عبر وسائل الإعلام، أنتم تشاهدونهم وهم يصلون الظهر والعصر، ثم يقفون في عرفة إلى أن تغرب الشمس، إلى المغرب. بعد غروب الشمس يتوجهون من عرفة إلى مزدلفة، في مزدلفة يصلون، يصلون المغرب والعشاء، يبيتون في مزدلفة، ينامون في مزدلفة. في الصباح يتوجهون إلى المشعر الحرام في آخر مزدلفة، ويقفون هناك للدعاء، دعاء يسير، ثم بعد ذلك سيكون يوم كم الآن؟ يوم العاشر. ثم بعد ذلك يتوجهون إلى الجمار فيرمون الجمرة، وبعد رمي الجمار يتوجهون إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يبدأ من الحجر الأسود 7 أشواط، وهكذا كل طواف 7 أشواط، وبعد الطواف يصلون 2 ركعات، ثم يذهبون إلى الصفا ليسعوا بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأون بالصفا وينتهون بالمروة. كم عملوا أعمال في يوم العاشر؟ رموا الجمرة، طافوا طواف الإفاضة، سعوا بين الصفا والمروة، ويحلقون رؤوسهم أو يقصرون، ويذبحون الهدي. 5 أعمال في يوم العيد. في يوم العاشر عندهم 5 أعمال، هذه تسمى أعمال الحج أو أعمال يوم النحر، رمي الجمرة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، حلق الشعر أو تقصيره، والخامس إيش؟ الذبح. انتهوا، عملوا الأعمال 5، أين يذهبون؟ يعودون مرة أخرى إلى منى، يبقون في منى 3 أيام، يوم 11 و12 و13. ماذا يصنعون في هذه الأيام 3؟ في النهار بعد الظهر بعد الزوال يرمون الجمرات، في الليل ينامون، يبيتون في منى. المبيت في منى واجب في ليالي التشريق. في النهار يرمون الجمار، يرمون هذه 7 حصيات وهذه 7 حصيات وهذه 7 حصيات، كل يوم 7 و7 و7، كم المجموع؟ 21. اليوم الثاني 7 و7 و7، 21. اليوم الثالث 7 و7 و7، 21. كم صار؟ 21 21 21، كم؟ 63. وفي أول يوم في يوم العيد 7، كم صار؟ 63 زائد 7، كم؟ 70 حصاة ترمى، 70 حصاة. واضح؟ إذن هنا يبيتون في أيام التشريق، يوم 11، يوم 12، يوم 13، ليلة 13 يبيتون في منى ليلا، ويرمون الجمار بعد الظهر بعد الزوال. هذا هو الحج. ما هي الاغتسالات المستحبة في الحج؟ يستحب الاغتسال في يوم عرفة، الغسل مستحب في يوم عرفة. واضح؟ هل يستحب الاغتسال للمبيت بمزدلفة؟ هل يستحب أن يغتسل؟ هو سيغتسل للوقوف بعرفة، يعني بعد الظهر. هل بعد ذلك بعد المغرب سيذهب إلى مزدلفة للبيات للنوم؟ هل يستحب أن يغتسل للمبيت مزدلفة؟ المعتمد في المذهب لا يستحب. لماذا لا يستحب؟ قالوا لأنه قريب من غسل الوقوف، هو اغتسل قبل ذلك بساعات من أجل أن يقف بعرفة، واضح؟ فلما كان قريبا من غسل الوقوف نقول لا يستحب، لكن يستحب له أن يغتسل للوقوف بالمشعر الحرام في الصباح عندما يقف عند المشعر الحرام للدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب له أن يغتسل. إذن الغسل يستحب للوقوف بالمشعر الحرام، ويستحب الغسل أيضا من أجل رمي الجمار، لكن قالوا لا يستحب الغسل للطواف خلافا لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب، واضح؟ ولذلك الآن سنقرأ عبارته ونقارن بينه وبين هذا الذي على سبورة. قال المؤلف رحمه الله: وللوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة، أي يستحب الغسل للوقوف بعرفة. قد يسأل سائل ما الدليل؟ الدليل أولا ما تقدم من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما سئل عن الغسل فذكر بعض الاغتسالات ومنها غسل عرفة، والتعليل أيضا لأنه موضع يجتمع فيه المسلمون لأداء عبادة فيستحب الاغتسال فيه قياسا على غسل الجمعة، واضح؟ قال: وللمبيت بمزدلفة. قلنا المعتمد في المذهب أنه لا يستحب الغسل للمبيت بمزدلفة، لكن يستحب الغسل للوقوف عند المشعر الحرام، تمام؟ ولذلك هنا الذي علق على الكتاب تعقب هذا. قال رحمه الله تعالى: ولرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، لأن رمي الجمار يكون يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهذه الأيام تسمى أيام التشريق، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال: فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا. أما رمي جمرة العقبة التي رماها في يوم العيد، في يوم النحر، في يوم العاشر، فلا يغتسل لها، أي فلا يغتسل له أي للرمي، لقرب زمنه من غسل الوقوف، أي من غسل الوقوف بالمشعر الحرام. هذا ظاهر، يعني ينبغي أن يحمل كلامه على هذا. قال رحمه الله: والغسل للطواف الصادق، الصادق بمعنى الشامل، الطواف الذي يشمل طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. الطواف ثلاثة أنواع، ممكن تقول الطواف أربعة أنواع، ممكن أنواع الطواف، أنواع الطواف عندنا: طواف القدوم، طواف الثاني اسمه طواف الركن أو طواف الإفاضة، طواف الثالث اسمه طواف الوداع، الطواف الرابع طواف النفل المطلق، طواف المطلق. أول ما تصل المسجد الحرام تبدأ بالطواف، هذا يسمى طواف القدوم، وحكمه أنه سنة، طواف القدوم مستحب. طواف الركن أو طواف الإفاضة هذا الذي ذكرناه، الذي يطوفه الحاج يوم العيد يوم النحر، هذا ركن في الحج لا يصح الحج بدونه، ولذلك يسمى طواف الركن. طواف الوداع بعد أن ينتهي الحاج من أداء جميع المناسك يأتي إلى الكعبة يطوف فيها مودعا البيت ويعود إلى وطنه، هذا الطواف طواف الوداع واجب. انظر، إذن عندنا طواف مستحب وهو طواف القدوم، طواف ركن وهو طواف الإفاضة، طواف واجب وهو طواف الوداع. هذا طواف النفل المطلق يستحب للإنسان في أي وقت أن يطوف. في الحديث: من طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين كان كعتق رقبة، فهذا مستحب في أي وقت، في أي ساعة من ليل أو نهار. قال المؤلف رحمه الله: وبقية الأغسال المسنونة مذكورة في المطولات، يعني بقيت أغسال أخرى لكن لم يذكرها لك الآن، وموضعها هو الكتب المطولة. نكون بهذا انتهينا من أحكام الغسل. هنا يسأل الكافر إذا مات هل يغسل أم لا؟ قبل قليل ذكرنا في الاغتسالات المستحبة أنه يستحب للشخص إذا غسل ميتا أن يغتسل، سواء كان هذا الميت مسلما أو كافرا. بالنسبة لغسل المسلم هذا فرض كفاية، بالنسبة لغسل الكافر، الكافر إذا كان حربيا لا يغسل، أما إذا كان الكافر ذميا فغسله جائز، ليس فرض كفاية لكن جائز، يعني إن غسلته فبها ونعمت، إن لم تغسله لا شيء عليك. هذا إذا كان الكافر ذميا أي ليس من الكفار الحربيين. وقد جاء في الحديث أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يغسله، مع أن أبا طالب مات كافرا كما هو معلوم، واضح؟ فهذا فيه مشروعية تغسيل الميت الكافر، واضح؟ الذي لا يغسل هو الكافر الحربي، أما الذمي المعاهد مستأمن أي معصوم الدم فغسله ليس واجبا لكنه جائز، واضح؟ أيوة. قال ما الحكم في شخص عليه حدث أصغر وهو يتوضأ نسي أن يسمي فتذكر عند نهاية الوضوء، هل يعيد وضوءه أو يكمل؟ التسمية في الوضوء مستحبة، ومرت معنا في سنن الوضوء، مر معنا في سنن الوضوء أن التسمية مستحبة، وبالتالي لو لم يسمي أصلا الوضوء صحيح، ولو نسي التسمية في أول الوضوء فتذكر في أثناء الوضوء يستحب له أن يسمي، ولو أنه نسي التسمية ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الوضوء فإنه لا يسمي، لأنها سنة فات محلها، واضح؟ فإذا تذكر بعد انتهاء الوضوء فإنه لا يسمي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. نترك الكلام على مسح الخفين إلى المحاضرة الآتية إن شاء الله، وهو كلام يحتاج منكم إلى تركيز. لكن قبل ذلك، قبل أن بقي معي وقت، حتى بقي معي 8 دقائق، ليست هنالك استراحة. قبل ذلك أريد أن أسألكم في شيء. تمام، جيد. لو قلت لكم نحن درسنا الوضوء ودرسنا الغسل، من يذكر لي بعض الفروق بين الوضوء؟ أريد بعض الفروق بين الوضوء والغسل، ما الفرق أو ما هي أوجه الفرق بين الوضوء والغسل؟ فكر، أنت درست الوضوء ودرست الغسل، يعني مثلا تقول لي الوضوء يرفع الحدث الأصغر، الغسل يرفع الحدث الأكبر، هذا فرق، صح؟ طيب فرق آخر تفضل. بسم الله، ارفع صوتك. الوضوء لأعضاء مخصوصة في الجسم، أحسنت. الغسل، الوضوء لأعضاء مخصوصة في الجسم هي 4، أما الغسل فلجميع الجسم، أحسنت. ويترتب على هذا أن الترتيب في الوضوء واجب، لأن الأعضاء محددة، الوجه، اليدين، الرأس، القدمين، بناء على هذا الترتيب في الوضوء واجب، ولما كان الغسل لجميع الجسد كان الجسد كله كعضو واحد، كأن الجسم كله عضو واحد، فكان الترتيب مستحبا في الغسل. واضح؟ إذن عندنا الفرق الأول أن الوضوء لرفع الحدث الأصغر، والغسل لرفع الحدث الأكبر. أن الوضوء له أعضاء مخصوصة هي الأعضاء الأربعة، وأن الغسل لجميع الجسد، وأن الترتيب فرض في الوضوء، بينما لا يجب الترتيب في الغسل، فيمكن أن تبدأ من أسفل جسدك، من منتصف جسدك، من أعلى جسدك، كل ذلك صحيح. فرق آخر، ذكرناه في أثناء الشرح عندما تكلمنا على سنن الوضوء، ذكرنا شيئا وقلنا هذا بخلاف الوضوء. شيء يتعلق باللحية، ما الفرق بين الوضوء والغسل فيما يتعلق باللحية؟ في الوضوء ما الواجب عليك في اللحية؟ في الغسل ما الواجب عليك؟ نقول في الوضوء إذا كانت اللحية خفيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها، وإذا كانت كثيفة يجب غسل ظاهرها فقط، صح؟ أما في الغسل فيجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقا سواء كانت خفيفة أو كثيفة، صح أو لا؟ إذن هذا فرق أو لا؟ هذا فرق بين الوضوء والغسل. فرق آخر، نقول يستحب التجديد في الوضوء إذا صلى به، يعني لو أن الإنسان توضأ وصلى صلاة، إما صلاة فرض أو صلاة نفل أو صلاة سنة، وأراد أن يصلي مرة أخرى يستحب له أن يجدد الوضوء. أما في الغسل لا يستحب تجديده، فالذي اغتسل من الجنابة مثلا وصلى صلاة الظهر لا يستحب له أن يغتسل مرة أخرى من أجل أن يصلي العصر، ولا يستحب له أن يغتسل مرة ثالثة من أجل أن يصلي المغرب، لكن الذي توضأ وصلى الظهر يستحب له أن يتوضأ مرة أخرى ليصلي العصر، ويستحب له أن يتوضأ مرة أخرى ليصلي المغرب، ويستحب له أن يتوضأ مرة رابعة ليصلي العشاء إذا كان بقي على الطهارة، يستحب له أن يجدد الوضوء. فالوضوء يستحب تجديده، أما الغسل لا يستحب تجديده. واضح؟ إذن هذا أحد الفروق بين الوضوء والغسل. فرق آخر، أحسنت، في الرأس، أحسنت، في الوضوء يمسح الرأس، وهو الأفضل، أفضل من كونك تغسل الرأس. أما في الغسل فالرأس لا يمسح، وإنما يغسل حتى يصل الماء إلى أصول الرأس، حتى لو كان الشعر مضفورا لا يصل الماء إلا بنقضه، يجب نقضه. أحسنت. فرق آخر، الآن كم عندنا، 6 أو 7؟ تكتب يا أستاذ مسلم كم الآن؟ أكثر. الموالاة مستحبة في الغسل ومستحبة في الوضوء، لكن فرق آخر يمكن أن تقول أنه في الوضوء يجوز لك أن تمسح على الخفين إذا كنت لابسا الخفين، بينما لو كان عليك غسل لا يجزئ المسح على الخفين، يجب أن تخلع الخفين وأن تغسل القدمين، فالمسح على الخفين مشروع في الوضوء فقط، لكنه ليس مشروعا في الغسل. واضح؟ تقريبا هذه كم، 7 أو 8، تمام؟ إذا أضفت 2 في الأسبوع القادم إلى 10 وتجمعها في ورقة تكتبها في الدفتر لا تأتيني فيها، أنا بس قبل أن أبدأ الدرس الأسبوع القادم أريد أن أنظر إليها في دفاتركم. تمام، تكتبها بترتيب وأنظر إلى الدفاتر قبل أن أبدأ الدرس. ومن المهم جدا أن تعتني بالفروق الفقهية، الفرق بين غسل الجمعة وغسل العيدين، الفرق بين الوضوء والغسل، الفرق سيأتي معنا، الفرق بين أحكام التيمم وأحكام الوضوء، الفرق بين مسح الخفين والمسح على الجبيرة ومسح التيمم والمسح على الرأس، هنالك فروق لابد أن تنتبه حتى تفهم الفقه بعمق، لماذا هنا كذا ولماذا هنا كذا، واضح؟ لابد أن تنتبه لأوجه الفرق والجمع. الساعة 9 تماما الآن، وقت استراحتكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.